يعني من الممكن تجد الانسان ده كان معانا الراجل وكان بيضحك وصحته كويسه يقول لك روح البيت مات، يعني موت الفجأة. وذلك اعد، استعد دائما، لانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر، مش كده ولا ايه؟ فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد نسجت اكفانه ولا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر، مش كده؟ ليله الزواج يعني ليله العرس. من الممكن تجد انت يقول لك عريس وعروسه وفي الفرح ومات العريس او ماتت العروسه، رصاصه طائشه، واحد بينقط في الفرح ولا حاجه يضرب رصاصه تيجي في العريس، واخد بالك؟ تحصل. اصبحنا في زمن نركب ميكروباص يتحول الميكروباص الى نعش طائره، محدش ضامن حياته. ولذلك تزود واستعد للقاء الله، كن على وداع مع هذه الدنيا. حقيقة هذا الكلام مهم جدا، كن على وداع مع هذه الدنيا، ودع الحياة في كل لحظة، استعد، قفل حساباتك كل لحظة، مش كل يوم، كل لحظة كن مستعدا للقاء الله. هذا أمر للأسف احنا بنقصر فيه ومش حاسين، وتجد الواحد منا بيستعد للمعارك وبيستعد لكذا وبيستعد لكذا. يا أخي استعد للقبر، ممكن يكون القبر منزلك اليوم، وأنت تعب بتخطط وهروح وهعمل وهسافر وكذا وعملت وجربت شغل، قاعد بترتب الامور كتير قوي، وصدر الامر وانتهى، وقرر ان يوم دفنك الليله وانت لا تدري، وانت بتخطط لامور كتير قوي، بخطط ان اتزوج وبخطط ان اعمل كذا واجيب العفش واعمل الشقه والسباك ومش عارف، بترسم على حاجات كتير، واللي بيعمل مصنع واللي طبعا ما بنقولش ان الانسان يترك كل هذه الامور، لا، إذا قامت الساعة وفي أيدي أحدكم فسيلة فليغرسها، اعمل اللي عليك، لكن إياكم أن تغركم الدنيا، ما تتغرش بالدنيا، كل ده أنت بتعمله كبلاغ في هذه الدنيا، لكن ضع في اعتبارك أنك أنت على سفر ممكن تقبض في هذه الليلة، في هذه اللحظة، وإحنا قاعدين كده مع بعض، واحد فينا يقبض من الموجودين، مش كده ولا إيه؟ واحد خارجي يخش يحط لنا حزام ناسف ولا حاجه وافتكر نفسه داخل الجنه، فينا احنا مجموعه من عباد الطاغوت ولا حاجه، حد ما احنا عندنا عقول مناخوليا للاسف ركبت فيها، يقول له لا ده الجماعه دول تبع الدوله وتبع السيسي والطواغيت وبتاع، خش كده احضنهم، يجي ياخدنا بالحضن عشان يخش جهنم فينا، واخدين بالكم ولا ايه؟ عادي جدا، مستعد لله في اي لحظه من اللحظات، يعني هذا الامر انت تكون مستعد له ولا ايه؟ ما انت في زمن للاسف، ما انت بتقرب اهو من زمن قيام الساعه والفتن، مش كده؟ ففي ناس كتير عندها استعداد تاخدنا بالحضن عشان يخش فينا الجنه، واخدين بالكم؟ فاستعد للموت، اعمل كل اللي عليك في الدنيا، ادي ما عليك، ولكن استعد للقاء الله عز وجل. شوف الامام البخاري كان بيقول رحمه الله عليه، يقول اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. فجأة شوف الكلام بقى، يقول ابن حجر إيه؟ ومن العجائب، وكان من العجائب أنه هو وقع له ذلك أو قريبا منه، مات فجأة الإمام البخاري رحمة الله عليه، مات الإمام البخاري فجأة، كما قال الحافظ ابن حجر في كتاب هدي الساري بعد أن ذكر هذين البيتين للإمام البخاري رحمة الله عليه. العلامة الخامسة والأربعون، وقوع التناكر بين الناس. عن حذيفة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، التناكر اللي هو كل واحد ينكر الآخر ويعمل كل إنسان لنفسه، الأنا، الأنانية، لا يبحث الإنسان كما كان يفعل الصالحون قديما عما يحتاجه الآخرون، يتكافل مع إخوان، يبحث عن أغراض إخوان لتحقيق ما يحتاج إليه الإخوة، لا، يقول أنا وبعدي الطوفان، إذا مت ظمآن فلا نزل القطر، إله الدنيا تولع لو أنا مت ظمآن، تعطش الناس كلها، إذا مت ظمآن فلا نزل القطر، واخدين بالكم؟ فحذيفة إمام الفتن رضي الله عنه الذي كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر